أنتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم نافعين منتفعين. أنا مسرور بتجدد هذه اللقاءات، أشكر جميع الذين يشاركون معنا هذه الحلقات، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا بإذن الله تعالى ممن لهم أثر في الحياة، وممن يبقى لهم أيضا هذا الأثر بعد الممات، كما قال الله جل في علاه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني نكتب ما قدموه قبل موتهم ونكتب أيضا آثارهم التي تركوها بعد مماتهم، قال الله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. مرحبا بكم، وأنا سعيد بلقائكم، ورحب أيضا بإخوتي الكرام. أنا العادة أقول بأبنائي، لكن أنتم شيبان اليوم، نقول إخوتي أخي منصور وموسى وأحمد، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء على حضوركم، وأنا سعيد أنكم اليوم كلكم جدد. العادة يأتون لي الشباب الذين يشاركون معي دائما، فتعود عليهم الجمهور وتعودت عليهم أنا، فاليوم في نوع من التجديد، يعني عسى الله أن يوفقنا وإياكم. طبعا المواضيع التي نطرحها عادة نحاول أن نحيط بجميع الهموم التي يعيشها الناس. تكلمنا عن المساجد، عن بر الوالدين، عن طلب العلم، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن الجيران، عن غير ذلك من المواضيع. حقيقة منذ أن بدأ البرنامج منذ 3 سنوات وأنا فيه موضوع أقدم رجل وأوخرها، وكل مرة أريد أني أبدأ وأتردد، وسبحان الله وكل مرة نريد أن نصور تقارير فنتردد في ذلك ونؤجل، حتى قررنا أن نقيمه في هذا الأسبوع وفي هذه الحلقة. طبعا الموضوع حساس الكلام عليه، وأنا يبلغني من إخوتي وأخواتي أيضا من خلال رسائل بعض الآباء، وأحيانا في المطار أو كذا يأتي بعض الأطفال أبو 7 سنوات 8 سنوات يقول: يا شيخ ضع بصمتك. فأكتشف أن هذا الصغير أبو 7 سنوات يشاهد البرنامج، فأقول: هل مناسب أن نتكلم عن الأمراض الجنسية في ضع بصمتك وهذا الصغير جالس ينظر إلى البرنامج؟ هذا يذكرني بخطبة جمعة ألقيتها يوما، وتكلمت عن أحداث آخر الزمان، وذكرت أنه تكثر الأسواق، ومن ضمن ذلك قلت، ذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام: يفشو فيهم الزنا، وكملت الخطبة وقلت: من علامات آخر الزمان كذا وكذا. فلما خرجت أرسل إلي أحد الإخوة الذين صلوا معي رسالة، قال: يا شيخ، معي ابني في ثاني ابتدائي، يعني عمره يمكن 8 سنوات، وأشغلني يسألني يقول: يا بابا إيش معنى الزنا؟ فأحيانا تحتار في الشرح لأمثال هؤلاء، لذلك ترددت كثيرا، بل إنني أذكر الإخوة في إقراء عملوا إحصائية على عدد المدارس الابتدائية يسألونهم إيش البرامج اللي تتابعها في إقراء وتحرص على مشاهدتها، وهم يقصدون برامج الأطفال، فإذا 52% من الإجابات تشاهد برنامج ضع بصمتك. فلما تلاحظ أن يعني أطفال بهذا السن تنحرج أحيانا في الكلام عن هذه المواضيع، لذلك أنا لا أكتمكم ولا أكتم إخواني، يعني حتى لما أردنا أن نعرض بعض الصور ترددت في الصور التي نعرضها، هل تعرض الصور لمصابين بهذه الأمراض لأجل أنك تحذر أبناءنا وبناتنا من الوقوع فيها، وبالتالي لما يرى هذه الصور أو ربما لو حدثته نفسه بالوقوع في فاحشة مباشرة يتذكر الصور مروعة فينصرف عنها، إضافة إلى تذكرها ما ورد في الكتاب والسنة، ثم رأيت أنها صور مروعة جدا، يعني وربما أن بعض الأطفال إذا رآها يصرخ ويلتصق بأمها أو أبيه ويقول: يا بابا إيش اللي مطلع العريف اليوم في برنامجه. فحاولنا أيضا أن نخفف من ذلك قدر المستطاع، حتى أني كنت أراجع بعض الإخوة يعني قبل قليل، الأخ محمد طهطاوي والإخوة كانوا جهزوا بعض الصور، فقلت احذفوا هذا واحذفوا هذا حتى لا نروع الناس، والناس يعلمون بخطورة هذه الأمراض حتى لو لم تعرض عليهم هذه الصور. الكلام عن هذا الموضوع كلام مهم، خاصة إذا علمنا بانتشاره الكبير جدا اليوم في العالم. تعالوا نتكلم معكم ومعكم أيضا أيها الأحبة الكرام عن الأمراض الجنسية. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. يقول صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. رواه ابن ماجه. نعم، الإيدز، الهربس، السيلان، الزهري، إنها أمراض موجعة وعقوبات مفزعة. ما سبب وقوعها؟ وكيف نمنعها قبل انتشارها؟ وما أحكام المصابين بها؟ وكيف نرحم ونساعد أهلها؟ وكيف نضع بصمتنا في الأمراض الجنسية؟ كل هذا وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في الأمراض الجنسية. واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. نعم أيها الأحبة، في الحقيقة الموضوع هو شديد الحساسية لما نتكلم عنه، وأنا أيضا أثناء التحضير محتار، يعني عندي كثير من الأمور أريد أني أذكرها لكن تتردد أحيانا في عرضها، لأنك لا تدري يعني كيف توصل الرسالة إلى الناس بأسلوب غير محرج وغير جارح أيضا للمصابين بهذا. يعني أنا عندي بعض يعني المعارف اللي بيني وبينهم اتصال وبعض الشباب هم مصابون بهذا المرض، وأنا أحبهم وأحب لهم الخير بالإيدز مثلا مصابين، ومع ذلك لا أريد أني أجرحهم لما أتكلم عن ذلك، بل بعضهم الآن ربما يشاهدني ويذكر أنه أرسل إلي أمس رسالة وقال: يا شيخ يعني خفف علينا شوية. فأنا لا، أنا هم إخوتي وأحبتي، ولا شك أن الواحد يريد أن يخفف. أول شيء سنعرض لكم كم يوجد اليوم، ليس اليوم بل في هذه اللحظة الآن الساعة 9:07، كم يوجد الآن في هذه اللحظة من المصابين بالإيدز، ثم بعد نهاية الساعة ونصف سنرى كم زاد عدد أمثال هؤلاء. نحن اشتركنا في الموقع، هذا الموقع يحسب كم عدد المصابين بالإيدز بالثانية، كل ما أصيب إنسان كل ما سجل في مستشفى مباشر يرسل إلى هذا الموقع ويزيد الرقم. نحن الآن سنعرض رقما، أرجو من الإخوة والأخوات يسجلون عندهم، ثم في الساعة 10:30 لما ننتهي من البرنامج سنقرأ مرة أخرى كم زاد العدد، قد يزيد 10، 20، 30، 100، ما ندري. فمنصور، كم عندك الآن عدد المصابين بالإيدز في العالم؟ ما يقارب 33,511,552 حالة مرض بالإيدز. 33,511,552. سجلها بالله عندك في ورقة خارجية، إذا ما معك قلم أعطيك قلم، سجلها عندك حتى يعني لما ننتهي بإذن الله تعالى نشوف كم عدد اللي زاد. العجيب أنك إذا تأملت في حجم انتشاره في العالم، انتشار مرض الإيدز وغيره، وجدت أشياء عجيبة. فمثلا خذ الآن، أنا سأعرض باوربوينت فيه بعض الحقائق عن إجمالي عدد المصابين في العالم بهذا المرض. إجمالي المصابين بالأمراض الجنسية عموما حول العالم، الشباب أعطونا الباوربوينت، إجمالي المصابين بالأمراض الجنسية حول العالم 750 مليون مصاب سنويا. في العالم 125 مليون إصابة جديدة بالأمراض الجنسية سنويا. الحالات المعلن عنها رسميا لا تتعدى ربع أو عشر العدد الحقيقي، بمعنى أن يعلن رسميا 750 مليون لكن في أعداد أكبر. في أمريكا أكثر من عشرة آلاف مركز لعلاج الأمراض الجنسية، ويكلف علاج هذه الأمراض 15 مليار دولار سنويا. أيضا ترتفع نسبة الأمراض الجنسية في العالم الغربي بنسبة 400% مقارنة بانتشارها في المجتمعات الإسلامية. أيضا 25% من حالات الإصابة بالإيدز في الغرب تحدث في من هم دون 22 سنة. في أفريقيا، وهذا الأخير في أفريقيا وهو جنوب الصحراء الكبرى، عام 2001 كان عدد المصابين بالأمراض الجنسية عموما 20 مليون، اليوم وصلوا إلى 24 مليون، وهم 35% من مجموع المصابين في العالم. إذا تأملنا هذه والإخوة نجد أن الأمر فعلا يحتاج. وأنا لما أقول يا جماعة يعني عدد سكان العالم الآن 6 أو 7 مليار، لما نقول 750 مليون إصابة سنويا، لا يظن الإخوة والأخوات أن كلهم إيدز، لا، الأمراض الجسية متنوعة، يعني منها الخطير ومنها الخفيف، لكن نحن نقصد الأمراض الجنسية عموما، منها ما يشفى ومنها ما يبقى ومنها ما يموت أصحابها وغير ذلك. بل إنني قرأت في عدد من التقارير الثابتة يقولون في كل ثانية، في كل ثانية يصاب 4 أشخاص بالأمراض الجنسية، في كل ثانية تمر، وفي كل يوم يموت 6,000 شخص بسبب الأمراض الجنسية، يعني في كل دقيقة يموت 4 أشخاص. إذا سبحان الله، إذا تأملت في واقعنا اليوم تجد أننا لابد أن نتكلم عن هذا بصراحة، لابد أن نتكلم عن هذا. وأنا أعلم الآن أن عدد من الإخوة ربما والأخوات الذين يشاهدوننا، ربما أن بعضهم يعني، وأسأل الله الشفاء للجميع، هو مصاب بهذا لكنه يكتم ذلك. مثل ما قلنا قبل قليل في الإحصائيات يقولون أن العدد المعلن هذا 125 مليون إصابة سنويا و750 مليون المصابين، يقول العدد المعلن لا يتعدى أحيانا ربع العدد الحقيقي، وذلك لأن عددا ممن يصابون هو أحيانا ما يدري عن إصابته. يا أخي الإيدز مثلا، الله يجيرنا وياكم ويشفي مرضانا ومرضاكم، يعني يظل أحيانا 10 سنوات في فترة ركود، فتجد أن الإنسان ربما وقع في الفاحشة مرة ومرتين وثلاث، بعدين يقول في نفسه والله يا أخي لا عندي حكة ولا عندي إرهاق ولا عندي صداع ولا عندي إفرازات، أخي أنا ما أصبت بشيء، ولا يعلم أن الآن فترة ركود وأنه قد يصيبه في أي لحظة ويظهر عليه هذه الأعراض، ولا يعلم أيضا أنه الآن بوطئه لامرأته أو وطئه لغيرها أنه ينقل إليهم المرض دون أن يعلم. وأحيانا ربما أتى الإنسان ليقع على امرأة، سواء كانت امرأة زوجة له أو كانت امرأة عافانا الله وإياكم بالحرام يقع بها، ربما نظر إليها وإلى جسمها فلم يرى فيها أي شيء مريب، ليس فيها يعني بثور أو فيها صديد أو كذا، فيقول لا والله هذه سليمة، هذه ما فيها شيء، فربما كانت قد أصيبت وهو لا يعلم بذلك. وكم من الشباب والفتيات وقعوا في مثل هذه الإصابات ثم عضوا بعد ذلك أصابع الندم، بل والله إني أعلم شخص اتصل بي مرة وكان قد أصيب بشيء من هذه الأمراض ويبكي ويقسم بالله، يقول يا شيخ أنا مدرس وراتبي ما شاء الله قريب من 10,000 ريال ومستقر حياتي وأموري طيبة، يقول ثم سافرت إلى بلد عربي فطرقت عليه الباب فتاة فأغواه الشيطان، يقول أقسم بالله يا شيخ أنها أول مرة وآخر مرة أغواه الشيطان ووقع بها، فلما عاد وعمل فحوصات فإذا هو مصاب بمرض جنسي من تلك الفتاة، ويقسم أنه لا قبل ولا بعد. فأنا أقصد بهذا أن مثل هذه الأمراض ربما أحيانا الإنسان يتساهل ثم تندمر عليه حياته. وقلت له يا أخي، كان يسألني يقول يجوز أتزوج، قلت يا أخي إذا بتتزوج وستقول لامرأتك اللي بتتزوجها أنا مصاب بكذا وكذا ما في مشكلة، قال لو قلت لها ذلك ما وافقت على الزواج مني. قلت فهل ترضى أنت أن تتزوج فتاة مصابة وتكتم عنك ذلك؟ قال لا، كيف تكتم عني؟ قلت إذن كيف ترضى أنت عليها؟ فأنا أعني بهذا أنهم لا بد أن نتحدث عنه تحذيرا وإنذارا وتخويفا للناس من أن يقعوا فيه، وأيضا تحذيرا من أن يصاب الناس مثل هذه الأمور دون أن يدركوا ذلك. طبعا العلاقة عموما بين الرجل والمرأة علاقة فطرية طبيعية، مثل ما قال الله تعالى خلقكم من نفس واحدة اللي هي نفس آدم، ثم قال الله ثم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. آدم عليه السلام في الجنة عنده كل شيء، إن أراد أرائك، إن أراد طعاما شرابا لباسا متاع متنوعة كل شيء، ومع ذلك لم يستقر قراره وسعادته في الجنة حتى خلق الله تعالى له أنثى. فتعلق الذكر بالأنثى أمر طبيعي، وميلان الأنثى أيضا إلى الذكر أمر طبيعي في كل شيء، ليس فقط في الإنسان، حتى في الحيوانات تجد أنهم يميل الذكر منهم إلى الأنثى، والأنثى أيضا تميل للذكر، وعندهم فترة تزاوج، وعندهم أيضا غيرة الحيوانات وغير ذلك، عندهم يعني أشياء تتعلق بحياتهم. فالله جل وعلا لم يحرم على الرجل أن يطأ المرأة، ولم يحرم على المرأة أن تمكن الرجل من وطئها، لكن الله تعالى وضع لذلك ضوابط، وضع الله تعالى لذلك ضوابط، وحرم الله تعالى إتيان الفواحش كما قال الله جل وعلا، يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، يقول أهل العلم يقول إن الله تعالى لم يقل ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا، لذلك حرم لمس المرأة الأجنبية، لأنه لما الإنسان يأتي في البداية وصافح، بعدين مرة ثانية طق كتفه، المرة الثالثة كيف الحال إن شاء الله أنت طيب، المرة الرابعة مسك يده وهم يمشون، يبدأ تتكسر الحواجز حتى ربما أدى به ذلك إلى لمس، إلى قبلة، إلى ما وراء ذلك. فالله تعالى من البداية يقول لا تقربوا الزنا. مثل ما أنت يكون عندك ولد فرضا، وهذا الولد يريد أن يذهب إلى الحارة الأخرى، والحارة الأخرى فيها ناس متعاطي مخدرات، تقول يا ولد لا تقرب من تلك الحارة. قال يا أبي بس أقترب وأشوف. يا ولدي لو اقتربت ربما أغواك الشيطان أو اختطفوك، لا تقترب منهم. مثل الآن الجهات العسكرية يضعون حواجز على بعد أحيانا 100 متر منها، صح؟ يقول لا تقرب من عندنا، يعني تحذير حتى يخافون على أنفسهم. فكذلك هنا يقول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، فحرم الله تعالى على المرأة أن تخلو بالرجل، حرم عليه أن يمس امرأة لا تحل له، حرم عليها أن تبدي زينتها لغير محارمها، كما قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، اللي هي الأنواع التي ذكر الله تعالى في سورة النور. كل هذه الضوابط أمر بغض البصر، وأمر بعدم الخلوة، وحرم الاختلاط، كله لأجل لا تقربوا. لم يقل لا تزنوا، إنما قال الطريق اللي فيه زنا لا تقربوا الزنا. فإذا تساهل الإنسان ووقع فيه، بل وقع ربما فيما هو أعظم من الزنا، الله يعافينا وإياكم، وهو الشذوذ واللواط، يعني بعد ذلك اندمرت عليه حياته. ولا تستغرب بعد ذلك أن تقع مثل هذه يعني الأمور اللي نسأل الله العافية والسلامة، يعني بدأت تنتشر اليوم من هذه الأمراض وغيرها. بل إن هذه الأمراض أيضا يعني جعلها الله تعالى عقوبة، كما قال الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه. واحد عمل فاحشة أخذنا بذنبه، واحد وقع في فاحشة اللواط فكلا أخذنا بذنبه، كما بين الله تعالى ذلك. فهو المسألة ذنوب. ثم قال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هم اللي تسببوا لنفسهم بهذا. الإيدز ما ينبت من الأرض ولا ينزل من السماء. الإيدز في غالب الأحيان أنه بسبب العلاقة الجنسية المحرمة، أو ربما أحيانا علاقة رجل أقام علاقة محرمة ثم جاء ونقله إلى امرأتها العفيفة، أو ربما أحيانا كما سيأتي معنا عبر نقل الدم أو نحو ذلك من الأشياء التي ستأتي معنا. فنحن أيضا لا نتهم كل من أصيب بمرض جنسي، لا نتهمه أنه صاحب فاحشة، لا والله، ولا نتهم أنه وقع في شيء من ذلك، بل إنني أعرف من الناس من أصيب بناء على يعني أحيانا نقل إليه دم ملوث ما فحصوه فحص جيد هذا الدم، أو أحيانا استعمل إبرة ظنوا أنها طهرت وهي لم تطهر أو نحو ذلك، يعني ربما انتقلت إليه. نحن لا نتهم جميع من نتحدث معهم، لكن نقول أيضا ينبغي الإنسان أن يعقل هذه الأمور وأن يكون عنده حذر منها. هذه الأمراض في الحقيقة يعني خطيرة جدا، إذا تأملتها وجدت فيها من الخطورة والعظم وجدت فيها الشيء الكثير. لذلك الله سبحانه وتعالى ينوع ما شاء من العقوبات، كما قال الله تعالى عن قوم فرعون، قال عز وجل يعني وهو يبين الأسلحة التي قاتلهم بها، أسلحة ما كانوا يتوقعونها، قال الله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. كان فرعون يتوقع يعني لو جاءني جيش قاتله بجيش، جاءني واحد أنا لكن أرسل الله تعالى عليه أشياء لا يستطيع أن يدفعها عن نفسه، قمل في بيته وضفادع تقفز في كل مكان، يرفع الماء ليشرب فإذا هو دم، يلا قاتل هذه الأسلحة يا فرعون، ما يستطيع، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يا جماعة الآن يعني العجيب في الإيدز أنه يدخل إلى الجسم ثم لا يذهب إلى العين فيعميها، أو إلى الأذن فيصمها، أو إلى اللسان فيبكمها، لا، يذهب مباشرة إلى جهاز المناعة ويعطل جهاز المناعة، فيصبح أدنى حشرة ربما قرصت الإنسان تسبب له أكبر مشكلة. شوف سبحان الله كيف، يلا يا بشر دبروا علاج، رجعوا جهاز، شغلوا جهاز، احنا عطلنا جهاز المناعة شغلوه مرة ثانية يا بشر، هم قادرين يشغلوه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فعلا أمراض ما كانت معروفة، الإيدز يا جماعة ما اكتشف إلا عام 81 ميلاد، يعني قبل تقريبا 30 سنة، لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. صحيح الهربس اكتشف قبل ذلك، يعني 1449 تقريبا ميلادي، من تقريبا 500 سنة أو 600، لكن الآن إذا تأملت وجدت أنها أمراض لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ما كانت معروفة أصلا، ما كانت معروفة في الناس الذين جاءوا من قبل. والعجيب سبحان الله، إذا تأملت وجدت أن الغرب اليوم لما يتعامل مع الإيدز يتعامل تعاملا غبيا. كيف؟ أنت الآن لما تدخل إلى بيتك جاي من سفر، غبت عن بيتك 3 أيام ثم جئت من سفر، فلما دخلت البيت فإذا الماء في البيت مرتفع شبر، أول شيء ستفعله تبدأ تنشف الماء أم ماذا تفعل؟ شوف مصدر الماء، صح؟ شوف مصدر الحنفية، أول شيء تغلق الماء الحنفية المكسورة ولا كذا، تغلق الماء ثم بعد ذلك تبدأ تنشف. اللي حاصل في الغرب اليوم ما جاءوا إلى الأصل وقطعوه، لا، بدأوا يعملون في التنشيف والأصل لا يزال شغال. كيف ذلك؟ هذا له قصة عجيبة سأذكرها لكم ولكم أيضا أيها الأحبة بعد هذا الفاصل القصير. كن بينهم، كن مساعدتك، أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، الغرب بدأوا يتعاملون مع الموضوع كما ذكرت بأسلوب ليس ذكي، بمعنى أنهم لما رأوا انتشار الفواحش لم يأتوا ويقطعوا الأصل ويمنعوا الشذوذ الجنسي، يمنعوا المثلية، لما يأتي واحد يتزوج رجل مثله يمنع دور البغاء التي تنتشر من خلالها، لا، بدأوا يبحثون عن علاجات للإيدز والهربس والسيلان وغيره. طيب أنتوا امنعوا هذه الأشياء أساسا التي سببت هذه المشكلات. يعني مثال، في بريطانيا من عام 1967 لم يعد الشذوذ يعتبر جريمة، والعجيب أنه في السابق كان جريمة كان يقبض على الإنسان الذي يفعله، الآن من 67 وجاي أصبح ما هو جريمة، يعني حرية يفعل ما يشاء. ثم بعد ذلك يقولون والله في كل 4 دقائق في إصابة جديدة، طبيعي في إصابة جديدة لأنكم لم تقطعوا الأمر من أصله أصلا. في مؤتمرات أقيمت، مثلا مؤتمر بكين، هذا أقيم قبل فترة، وكان هذا المؤتمر يا جماعة لأجل ما يتعلق به في عام 95، تظاهرت فيه، كان للحرية الجنسية، تظاهرت 7,000 امرأة للنداء بمشروعية الشذوذ للنساء مع بعض كما شرع ذلك للرجال. شوف هذا الشذوذ، بل إن هناك دعم دولي الآن للشواذ، ولما يأتي شاذ محارب في بلده فيقدم لجوء سياسي إلى دولة معينة من أوروبا، يأتون ويستقبلونه ويقولون والله أنت تستحق لجوء سياسي، تعال عندنا احنا نسمح لك مثل ذلك. والله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والأمر المشكلة أنه بدأ يصل اليوم إلى الدول العربية، فأسست في بعض الدول، في لبنان مثلا، وهذا منشور في الإنترنت، يعني جمعية اسمها حلم، الحماية اللبنانية للمثليين، اختصارها حلم، والجمعية أنشئت وصار لها مقر وتنادي بحقوق أمثال هؤلاء الشواذ الذين شذوا عن الفطرة وينادون بالفاحشة، يعني بل صار لها الآن مشاركات وانتشار، بل حتى الآن إذا أقيم الحد أو حوسب أحيانا بعض المصابين بالشذوذ تبدأ المنظمات الدولية تعترض. عندنا مثلا في المملكة في عام 2008 قبضت السلطات على 67 شخص، هؤلاء كانوا قد تشبهوا بالنساء ولبسوا لباس نساء وقاموا يعني حفلة، جاءت السلطات الأمنية وقبضت عليهم ورفعتهم للقضاء الشرعي، فإذا هيومن واتش منظمة حقوق الإنسان تعترض وتقول كيف هذه حرية، طيب أنتم إذا شرعتوها في بلادكم دعونا نحن نتعامل مع المشكلة بأنفسنا. بل كذلك في مصر في عام 2008 تقريبا 5 أشخاص قبض عليهم كانوا يفعلون مثل ذلك، فلما حكم عليهم بالسجن قامت 66 منظمة حقوقية تدافع عن أمثال هؤلاء. فالمقصود أنهم يا أخي لما رأوا انتشاره في بلدانهم بدأوا يحاولون أن ينشروه اليوم في بلداننا. أنا قبل ما أسمع منكم يا شباب بدي أستعرض بعض الأحاديث النبوية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من الفواحش، وهي أحاديث كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام بل الله تعالى حذر من ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقال الله تعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ما قال يلقى إثم إنما يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وكذلك يقول الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لاحظ يقول لا تقربوا ما قال لا تقعوا فيها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس أحد أغير من الله عز وجل من أجل ذلك حرم الفواحش كما رواه مسلم. وقال تعالى ولا تقربوا الزنا، وقال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ويقول: إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما، قال فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فإذا رجال ونساء عرات، قال وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب ضوضوا يعني صاحوا، قلت ما هؤلاء؟ فقال لي انطلق انطلق، إلى أن قال: وأما الرجال والنساء العرات الذين في مثل التنور فإنهم الزنات والزواني، كما عند البخاري في صحيحه. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ملعون من عمل عمل قوم لوط، وقال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، كما عند الترمذي. وقال ابن عباس: إن الرجل ليأتي الرجل فتصيح الأرض من تحتها والسماء من فوقها والبيت والسقف كلهم يقولون: أي ربي ائذن لنا أن نطبق بعضنا على بعض، أن ينطبق بعضنا على بعض فنجعلهم نكالا ومعتبرا. فيقول الله عز وجل: إنهم وسعهم حلمي ولن يفوتوني. حقيقة هذه النصوص التي يعني وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام تجعل الإنسان يعني عنده حذر من أن يقع في ذلك تدينا وخوفا من الله تعالى، قبل أن يكون خوفا من الوقوع في الأمراض. بل أيضا أقل المجتمعات اليوم إصابة بالأمراض الجنسية هي الدول، والله الحمد، المجتمعات الإسلامية والعربية. بل نسبة الإصابة في أوروبا وفي غيرها 400% عن المصابين هنا. يعني إذا عندنا نحن هنا مثلا 1000 مصاب، عندهم 4000 مباشرة، اضربها في 4، هذا دل على كثرتها. قبل أيام تم التنسيق والله الحمد مع جمعية في جدة خيرية ل يعني مساعدة المصابين بالأمراض الجنسية عموما، و يعني مساعدتهم أيضا على العلاج وأيضا على التوبة إن كان بعضهم قد وقع في شيء من المحرمات، وأيضا مساعدة من أصيبوا بالإيدز عبر أبر مثلا أو عبر ربما نقل دم أو نحو ذلك. وكان لنا معهم يعني زيارة لطيفة لعلكم أن ترتحلوا معنا إليهم. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. بمقدار ما أنا سعيد بلقائك، إلا أني لا أنسى أني أدعو الله سبحانه وتعالى أنه يعني يشفيك ويعافيك مما يعني ابتليت به. الإيدز بلا شك أنه مرض يعني خطير ومحزن، واجتماعيا أيضا يعتبر يعتبر يعني مشكلة على الإنسان إذا أصيب به. كم عمرك الآن أبو هيثم؟ 43. أصبت به من متى؟ حوالي دالحين هذه 15 سنة. 15 سنة. طيب تذكرنا قصة إصابتك. هي أول فعل الشيطان، يعني تعرفت على واحدة داخل ولا في الخارج؟ لا في الداخل. وما صار بيني وبينها غير قبلة بس، غير قبلة بس، غير قبلة بس. كانت شفتي أنا مجرحة، أنا أشفاها باستمرار، وهي نفس الحكاية عندها أظن درسة كانت عاملة عملية فيه. فعلا قبلة؟ بس قبلة، ما صار لا أي لا كثرت ولا شيء. سبحان الله. طيب وبعدها كيف اكتشفت أنك أصبت بهذا؟ والله أنا يعني شكيت في الوضع، والجاني قلق. طيب كيف تعاملت مع الوضع؟ كنت متزوج؟ متزوج الحمد لله. بين انتقل الى زوجتي بين انتقل الى زوجتي بين انتقل الى زوجتي. كيف مشاعرك بعد ما اصبت والله طبعا الواحد دهورت صحيا اولا ومعنويا، واهم حاجه الاسره. يعني انا كنت مخبي على الاسره 4 سنين، على الوالد والوالده والاخوان 4 سنين. بس يوم كده من رب العالمين جاتني يعني غيبوبه وهلوسه وحراره، وصرت اتكلم كلام لين ما نطقت باللي عندي كله، يعني انهيار عصبي. وبعدين انفصلت من العمل. طيب وزوجتك خبأت عن هالموضوع؟ لا. طيب عفوا كيف كنت يعني تعاشرها وانت تعلم انك مصاب؟ انا ما كنت ادري. وبعدين هي عرفت انها مصاب؟ ايوه انا رحت بلغتها، قلت لها لازم تروحي تحللي، والحمد لله استقبلت الموضوع وقالت اللي من الله حيها الله الحمد لله. بحكم انك اصبت اكيد ان لك علاقات كثيره بمجموعات اصيبوا. اكيد. اعطني يا ابو هيثم بعض يعني القصص لهالشباب اللي اصيبوا، قصص غيرك يعني، وكيف كانت الامهم؟ خلت تكون رساله وعبره. والله في بعضهم عن طريق المخدرات، وفي واحده بالاصح كانت جوزها كان مصاب نقلها العدوى وتوفى جوزها، وهي قدمت على الجواز وتجوزت بس ما قالت لجوزها الجديد انه معاها المرض الفيروس. بالحين عندها هي 5 أطفال كلهم مصابين. لا حول ولا قوة. جوزها ما هو مصاب. سبحان الله. سبحان الله. نظرة الناس اليك الان انت ايش تشعر بنظرتهم؟ والله شوف هنا في الجمعية هذه اللي هنا بيتنا الثاني ما في اي حاجة، بس في المجتمع اللي برا ما في لا شغل ولا اي حاجة. اي تقدم على العمل لازم تحليل. فصعب. ابغى رسالة منك اخيرة الى الناس الذين لم يصابوا والى المصابين. اللي ما هم مصابين الله ما كتبها عليهم يحسنوا اولادهم مضبوط، خليهم تحت عيونهم، وبعدهم حتى لو انه سفر برا ولا داخلي كل واحد الشيطان في اي مكان يكون. فعليهم بالصوم والصلاة هذه اهم حاجة، واهم حاجة يفتكروا انه عندهم اعراض، واهم حاجة يذكر انه عندهم دمار اعراض، واهم حاجة يذكر انه عندهم دمار اعراض. نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضانا، وأن يمن علينا وعليه بالعافية، وما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. وحقيقة أنا فعلا تفاجأت لما قال لي يعني على صغر سنة، قال لي شيخ أني أصبت عبر قبلة، يعني فتاة ما أدري والله وين قابلها في أي مكان وقبلها فانتقل إليه الفيروس. وفعلا هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من عبث، يعلم أن عند الناس شهوات، يعلم أن عندهم غرائز، ما بينه وبيننا عليه الصلاة والسلام عداوة، ما يريد يحول بيننا وبين الاستمتاع بالحياة، إنما هو عليه الصلاة والسلام أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فهو يحذر الناس من أن يقعوا في هذا، يقول لك لا تلمسها ما دام أنها لا تحل لك، لا تقبلها، لا تخلو بها، لا تختلط بها. فتساهل الإنسان بمثل ذلك هو الذي الآن قلب عليه حياته بسبب قبلة ربما لم تستغرق ثواني، ومع ذلك تنقلب عليه حياته. يتقدم في عدة جهات ليتوظف فلا يجد وظيفة، كلهم يقولون أعطنا تحليل انك يعني انك سليم وبالتالي لا يستطيع ان ياتي بتحليل بين ابنائه وهم ياكلون معه، يعني يرون اباهم مصاب بهذا، زوجته ايضا كما ذكر هو انتقل اليها الفيروس، وبالتالي كلما راى زوجته والتقت عينها بعينه وهي تقول في نفسها ليش تصيبني بهذا، وانا المراه العفيفه، انا المراه المصليه اللي عمري ما نظرت في حرام، اللي عمري ما كشفت حجابي، ليش تنقل الي فيروس تدمر به حياتي؟ بالله عليكم كيف ستكون نظرته هو اليها، وكيف سيكون ندمه على لحظه مرت به تسلط عليه الشيطان وربما بسبب اصحاب سوء جروه الى مثل هذه المعصيه وعرفوه على هذه المراه الفاسده المصابه بالمرض حتى دمرت عليه بقيه حياته. القلب يتفطر حقيقه لما يرى ويستمع لمثل هذا، واسال الله تعالى ان يشفيهم وان يعافيهم، واسال الله تعالى ان يعيدنا جميعا من الامراض والاسقام. وانا حقيقه ارجو من الذين يتصلون بنا الان يشرفوننا باتصالهم الى ان يعني يتصل بنا من كان له تجربه فيما يتعلق بالامراض الجنسيه. يعني خلونا نكون اليوم يعني شوي دقيقين في الحديث عن موضوع نركز فيه حتى نشبعه وأيضا حتى نحذر أبناءنا وبناتنا من الوقوع في هذا. موسى، أنا لما ذهبت للجمعية التقيت بك هناك مع الشباب وكان لك جزاك الله خير جهد معهم، ودي تحدثني ببعض الحوادث اللي تقع أو التي رأيتها، أيضا كونك تعمل في جمعية تعتني بالمصابين بهذا المرض وغيره، يعني ما الذي دفعك إلى هذا؟ وكذلك هل فيه يعني حالات من التوبة والندم رأيتها أو ناس تفاجأوا لما علموا أو ربما أدى به إلى إنهاء حياته؟ أرفع صوتك شوي حتى. إحنا في الجمعية السعودية الخيرية المرضى الإيدز بمحافظة جدة، اللي دفعني للصراحة في البداية كان تطوعا للعمل في هذه الجمعية، والآن أصبحت أعمل لديهم كمدير للجمعية بحكم تعايش المستمر وتواصل مع هؤلاء المتعايشين مع فيروس الإيدز. طبعا أنشأت الجمعية في شهر رمضان 1429 وكان تهتم بجانبين اثنين، الجانب الأول دعم هؤلاء المتعايشين مع الفيروس معنويا ونفسيا واجتماعيا للخروج من الحالة النفسية السيئة التي هم. طيب موسى، الناس اللي في الخارج الآن يعني ربما يشاهدنا الآن ناس في كل مكان في العالم ما عندهم جمعيات مثل كذا، ابنه مصاب أو زوجها مصاب، كيف يستطيع أنه يعمل حتى يتعايش حتى يدعمه نفسيا؟ يعني دعك من الجمعية وعملها لأنها جمعية ما شاء الله مؤسسية وعندها يعني نظام، الناس العاديين اللي ما عندهم جمعيات كيف يقدرون يتعاملون؟ يتعايشون مع هؤلاء المرضى إذا عرفنا ماهية المرض وكيفية انتقاله وما هو الوصمة والتمييز ونظرة المجتمع اللي يواجهه. في قصة من القصص أنا بقصها لك الشيخ وللمشاهدين. كان في واحد من المتعايشين مع هذا الفيروس، أول ما اكتشف أن هذا المرض لدي طلبناه للمجيء. طبعا قبل أن يأتي وقبل أن يدخل علي المكتب كان متلثم. شباب؟ نعم. كم عمره تقريبا؟ تقريبا 30 سنة. كان متلثم وعدة مرة أقول له تفضل وهو واقف عند الباب، أخيرا دخل علي المكتب وأقفل الباب فجلس معي، ولما سألته لماذا أنت متلثم قال والله من أثناء مجيء إلى حد ما وصلت وأنا خائف أن يعرفني أحد أني مصاب. أني مصاب، شوف النقطة، أن يعرفني أحد، خائف من نظرة المجتمع. هو عرف المرض اللي جاه وتندم، طبعا المرض جاء عن طريق علاقة جنسية، وقال يا علاقة جنسية محرمة. نعم، علاقة جنسية محرمة لأنه كان شاب لم يتزوج، ليس متزوج. عفوا، يعني هو يعني شذوذ ولا لا علاقة؟ لا، علاقة مع فتاة. مع امرأة، مع فتاة. طبعا بدأت أذكره بالله عز وجل، بدأت أن أهيئه نفسيا لكن ما استطعت في هذه الجلسة، احتجت إلى عدة جلسات حتى أنه تهيئ. كان متحطم جدا حتى قرر عندي أنه بيخرج بينتحر، قال بطلع عندك انتحر، لكن الحمد لله فضل الله قدرت أن أذكره بالله عز وجل، أهيئه نفسيا وقلت له صدقني حتجيني المرة الثانية. طيب تعالى نكمل القصة بعد الفاصل أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بينهم كن مثلهم. السلام عليكم. عبد العزيز ودي تكمل لي الحادثة. قال لك أنا كنت ناوي أطلع وأنتحر. نعم. موسى إيه؟ طبعا هو عندي في المكتب قال لي أنا حطلع وبنتحر. أيه؟ طبعا قلت له لا إن شاء الله بترجع لي مرة ثانية. بعد يومين اتصلت عليه، كيف حالك فلان، أخبارك طيب خير. يعني فاستغرب اتصالي، فقال لي توقعت انك ما تتصل عليه ولا حد بيهتم فيه. طبعا مباشرة الصور المصاحبة لكلامك الآن صور حالات متقدمة بالإصابة بالأمراض الجنسية تبدأ تؤثر على الجلد وكذا. تفضل، هي ستعرض الصور وانت تتكلم. طيب. طبعا استغرب اتصالي فقلت له ممكن تجيني، فجاني مباشرة. قعدت معه وبدأت أتكلم معه فكان يستغرب، كان أنه في إنسان تقبله وفي إنسان احترمه، وكان متوقع أن المجتمع رافضه من الأقارب، وكان مصدوم يقول لو بلغت أهلي أو أحد عرف عني حتنتهي حياتي، فالأفضل كان أني أنتحر. لكن بعد الجلسة هذه كانت ثانية، وبعد كذا جلسة ثالثة، إلى ما تم إحالته إلى الطبيب المعالج وحين مستشفى الملك سعود. إيه؟ ولقي الاهتمام. إيه؟ حين من طبعا احيانا وبدا العلاج. تصاب يصاب بها الاطفال يعني، والان مصاحبه بعض الصور ايضا لموسى وهي في الاطفال. لكن هؤلاء الذين اللي جاءك طبعا هو لا يزال في مرحله الكمون. لم تتمكن منه. نعم الى الان الكمون. نعم ايوه. طيب الان الناس اللي يصابون، في ناس يصابون عبر المخدرات طبعا. نعم. ولا لا عبر الابر، عبر الابر، الابر الحق. نعم اي. طيب هل ممكن يكون في ناس ارتكبت معهم اخطاء طبيه واصيبوا؟ ممكن. نعم. يعني عبر مثل عمليات او عمليه جراحيه او عند عياده الاسنان عند صوالين الحلاقه، اذا لم تكن الادوات معقمه ونظيفه ممكن الشخص يصاب. نسال الله العافيه والسلامه. وين كان يا اخي الكلام يخوف يعني. الان انا لما اذهب للحلاق ابغاه يحلق راسي، ولا انتهيت مثلا من الحج ولا من عمره وذهبت للحلاق يحلق لي صفر. أيوه. بالموس يا أخي، هب أن هذا الموس الذي استعمله الحلاق استعمل قبلي مريضا حاج ولا معتمر ومصاب بالإيدز. صح. ممكن ينقله لي. ممكن. نعم. طيب ماذا نفعل كذا؟ لابد أن نتأكد أن هذه الأدوات التي تستخدم حتى تكون نظيفة معقمة، والاستخدام الواحد بالذات أمواس الحلاق. أن يستعمل الموس مرة واحدة ويرمي. نعم. أصلا أنه رخيص السعر. نعم. طيب أنا قبل لا أسمعك أحمد، منصور كم عدد الذين أصيبوا بالإيدز خلال الساعة الربع التي مرت من البرنامج؟ الحقيقة تفاجأت، وصل العدد ل 33,511,622، أي ما يقارب 60 رقم زيادة. 60 رقم زيادة، يعني خلال هذه الساعة الربع زاد المصابون بالإيدز 60 شخصا، يعني أقل من دقيقة. نسأل الله العافية، وانظر الآن كيف يزيد. طيب أحمد نسمع اللي عندك، وأنا أرحب بك ومسرور بلقائك. الله يعطيك العافية شيخ. أتكلم عن أهمية الجانب الإعلامي في إظهار قضايا الإيدز، هو يعتبر حلقة وصل بين، ما شاء الله مشتغل بالإعلام وصحفي. نعم. هو حلقة وصل بين مريض الإيدز وبين المجتمع المحيط به. فالإعلام له دور مهم في تغيير النظرة السلبية التي يواجهها مريض الإيدز في اتجاه سليم وجيد. هو طبعا المفروض أحمد الإعلام أن لا يخفف من مرض الإيدز، ما يقول للناس ترى مرض الإيدز مرض غير خطير، وترى الحمد لله العلاج موجود. هذا كذب، العلاج غير موجود وهو مرض خطير في الحقيقة. لكن زي ما تفضلت أحمد، أن لما يكون إنسان مصاب بالإيدز وخلاص وأصيب وتاب إلى الله سبحانه، وهذا قدر الله تعالى وبلاءه أصبت به، ماذا أفعل؟ عندها كيف نحن نتعامل معه؟ يعني مثلا أنا لما أسلم عليه هل ينتقل إلي المرض؟ لا أجيبه موسى بحكم أنك تشتغل مع ما ينتقل المرض. لما يأتي من سفر وأسلم عليه أنا كذا ما ينتقل إلي أيضا. صحيح. لما أكل أنا وياه فرضا وأكل بملعقة وأعطاني الملعقة نفسها، هي فقط أربع طرق. الأربع طرق اللي هي عن طريق العلاقات الجنسية. أي. وعن طريق نقل الدم الملوث من شخص مصاب إلى شخص سليم. وعن طريق الإدمان المخدرات عن طريق الإبر الحقن. والطريقة الرابعة من الأم الحامل إلى الجنين، أو من الأم المرضع إلى رضيعه. هذه الأربعة فقط. أما مسألة أنه يحضن أبنائه، يعني لو واحد مثلا مصاب بالإيدز ورأى طفل قال تعال يا شاطر، ما نقول لا ابعد هذا مصاب بالإيدز. لا يعني ما دام تاب وأنا خلاص يا أخي يعني يعيش حياته. نسمع أختنا أم ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أم ياسر، الله يحييك. أهلا وسهلا. أنت أم ياسر يعني لك علاقة بهذا المرض، سواء مثلا قريب لكم مصاب أو كذا؟ ما سمعت تفضل. أقول أنت علاقتك بهذا المرض، بالأمراض الجنسية، بالمرض الإيدز، عن طريق قريب شخص أو مثلا أنت أو كذا؟ أنا أصبت عن طريق زوجي. أنت أصبت عن طريق زوجك؟ عن طريق زوجي. من متى؟ أنا عرفت عن مرضي تقريبا لي 3 سنين. لكن هي مصابة تقريبا 7 سنوات. قدمت على وظيفة وطلبوا مني تحاليل، وعرفت عن طريق التحاليل أني مصابة. أسأل الله أن يشفيك. طيب الآن كيف حملتي بعدها خلال 3 سنوات؟ والله عانيت طبعا في البداية مدة سنة تقريبا، والحمد لله والشكر لله على كل حال. والحمد لله حاليا حالتي مستقرة وكويسة، أنا إلى الآن كويس الحمد لله وشكرا. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء، وأن الله تعالى يأجرنا وإياك، وهذا من البلاء الذي تؤجرين عليه بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يأجرنا وإياك. سبحان الله، في أخت أيضا مدام ياسر اتصلت، في أخت الإخوة في إقرا عملوا معها أيضا مقابلة وهي مصابة، وتقرير مؤثر شوي، نخرج إليه ولحبة ثم نعود إليكم بإذن الله. كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بتكلم عن بداية اصابتي بالمرض انا شخصيا، كانت بدايتي تقريبا قبل 8 سنوات او حاجة. دخلت المستشفى على اساس اعمل عملية طبيعية، فعملت لي التحاليل اللازمة ومش عارف ايه وذا، فكلمني الدكتور انه كان شاكك في حاجة ورسل تحليلي الى مستشفى ثانية فتعالي بعد فترة. فأنا ما رجعت لأنه ما كان في بالي أي حاجة، ولا أنا متزوجة ولا أي شيء. فقعدت تقريبا حوالي سنة أو حاجة، أرسلوني عن طريق البحث الجنائي، جاني أخويا بالطلب وذا. فأنا استغربت، يعني مو في بالي أي حاجة ولا داري عن أي شيء الموضوع. كلمني أخويا حاول يأخذ مني معلومات إيش السبب، ليش البحث الجنائي يدور عليك مش عارفة. فقلت خلاص ماشي نروح ونشوف. رحنا وشفنا، فقاموا يسألوني شوية أسئلة مش عارف ايه، انتي كاف لأحد مش عارف ايه، انتي سبق لك علاقة جنسية، علاقة غير مشروعة، مخدرات، انا كل شيء يعني كان اجابتي نفي، يعني ما عندي اي اجابة للماضي. فقال لي خلاص ماشي، خلينا نعمل لك تحاليل ونشوف بعدين. عملوا لي تحاليل قبلها، قالوا لي انتي مصابة بنقص المناعة المكتسبة. حتى نقص المناعة المكتسبة انا ماني عارفة ايش هو، ليه ما قال لي الإيدز؟ أنا صرعت، لأنه إيدز شيء صعب. الإعلام كان يوصل لنا من أول إن الإيدز ده شيء مميت خلاص، يعني هو موت محتوم، يعني تعدد الأسباب الموت واحد بس هذا سبب رئيسي للموت، وإنه خلاص من يوم ما تصابه هو مرض موت، يعني هو مرض موت، يعني هو مرض موت، يعني صرت زي استعرض كذا، لا استوعبت أي حاجة. خرجت من المستشفى، عملت تحليل عندي وخرجت من المستشفى، عملت تحليل في مستشفى خاص عشان أسرع النتيجة وأشوف. عندما تحسيت بدمار مو طبيعي. إيش سبب الإصابة؟ أنا رجحت، لأن أنا يا ربي لك الحمد لا لي علاقة جنسية ولا لي علاقة غير مشروعة ولا مخدرات ولا شيء، فرجحت الحمد لله سبحان الله إنه ممكن يكون. أنا قالوا لي عن طريق اللي هي فتحة الإذن والزمام، إحنا عندنا هنا نعمل حاجة زمام. فعملت في الحارة، كان في إحدى الدول الخارجية زي الجاليات اللي من برا بتعمل جايبة خيط وإبره ومش عارف إيه، وبتفتح وبتحط الخيط وتربطه. فعملت لي فتحة ثانية في إذني وعملت لي هنا، وكانت بتعمل من كل واحدة لوحدة. فأنا بتكلم عن الموضوع ده اللي هو احتمال إنه يكون هو، أو مستشفى أنا عملت فيه عملية ونقلت دم فيه أو حاجة، بس هم قالوا لا مستحيل إذا نقل دم مستحيل، إنه في تدقيق على نقل الدم وعلى مش عارف ايه. فانا وكلت امري لله سبحانه وتعالى. صح في البدايه اندمت، حسيت ان خلاص هذا يعني اني ميته ميته، يعني ما في اي مجال، لا حياه لا اكل لا شرب ولا اي شيء. فقدت كل حاجه، اني كان في بالي طموح اني حتزوج حكمل دراسه حجيب عيال مش عارف ايه، خلاص كل شيء انتهى قدامي، خلاص كل شيء انتهى قدامي، خلاص كل شيء انتهى قدامي. الزواج الأول اللي كان عن طريق المستشفى، كلموني عليه إنه في برنامج تزويج ومش عارفة، كان يائس الموضوع، يعني أنا حطيت صورتي عندهم وخلاص إنه فيها جات أو ما جات، خلاص أنا أساساً الدمار كان في داخل جوا، إنه في حاجة مدمرة داخلي، انه لا حيكون في حياة ولا حيكون، وان كان في زواج حيكون حاجة عشوائية، لا فيها اطفال ولا فيها حياة زي اي انسان او زي اي زواج تاني. فالحمد لله كلمني عن الزواج، تقدم الرجال هو كمان مصاب، خلفت منه البنت اللي معايا، والحمد لله فترة الحمل كاملة كنت اتابع في المستشفى، بيعطوني علاجات مع الولادة، برضه باخذ علاج كمان قبل الولادة، والحمد لله طلعت البنت سليمة. لكن خلاص صرت اخلف بالنسبة للموضوع ده، كل ما اروح مثلا وظيفة واشتغل او حاجة، فمجرد تحليل او اي حاجة لا طرد على طول، شهر وبي في مستشفى في مستشفيات، كنت اشتغل امني. يعني كان انا في البداية انا بدأت ابني نفسي بانه خلاص هذا صار من الله سبحانه وتعالى، وانا طبيعي وخلاص، واحاول اتحمل وقدر، يعني زي اي مرض ممكن تعايش فيه الانسان. فتصرفات المجتمع ده بيحطم البني ادم اكتر، انا عارف انه هو حيجي علي يوم زي كذا، شيء طبيعي. فانا وكل امر الله سبحانه وتعالى، اكيد اني بحزن بضايق، يعني لاني عندي امل ان شاء الله انها تكبر كمان شوي، تبدا تستوعب، حبدا احكيها كل حاجه عشان تعرف، وتعرف كمان ان انا ما اخطات ولا غلط. نسأل الله تعالى أيضا أن يشفي أختنا وابنتنا، أسأل الله تعالى أن يشفيها ويعافيها. وهي ذكرت أيضا أنها كانت تعمل في في في مستشفى أو في حراسة أمن أو كذا، تقول ماشية أموري، ثم اطلع يوما وحده عرفت أني مصابة وذهبت وأخبرتهم وفصلوني. فحقيقة نسأل الله تعالى أن يشفيها ويعافيها. أنا بس ودي أذكر معلومة علمية، كيف يعمل الفيروس في الجسم، لما يدخل فيروس الإيدز كيف يعمل في الجسم. معنا شريحة الشباب عطونا إياها. بس طبعا هو الفيروس أيها الإخوة أول شيء يدخل إلى الدم، يدخل إلى جنس الدم. إذا دخل إلى الدم تنشط خلايا، شوف المرحلة الثانية الخضراء، تنشط خلايا الجسم في إنتاج أجسام مضادة له، يبدأ الجسم سبحان الله من خلق الله تعالى يبدأ يحاربه. بعد ذلك تظهر الأجسام المضادة في الدم، تبدأ تتحارب مع الفيروس اللي دخل، بعدين هذا الفيروس يغلب هذه الأجسام المضادة ويدمرها. يعني هو يضرب يصيب الإنسان بنقص المناعة، يدمرها، ثم يبدأ العدوى الانتهازية يبدأ يشتغل في الجسم. مراحل مرض الإيدز، أول شيء مرحلة العدوى بفيروس أن يدخل إلى الدم، سواء عقب نقل الدم أو يدخل أحيانا بالعلاقة الجنسية أو نحو ذلك. ثم بعد ذلك طبعا هذا أحيانا دخول الفيروس، بعد ذلك تكون الأجسام المضادة من أسبوعين إلى 12 أسبوع، ثم بعد ذلك تتكاثر الفيروس ويدمر خلايا المناعة 6 شهور إلى 10 سنوات ويشتغل. يعني ممكن الواحد مصاب من 5 سنين وهو ما يدري، بعد ذلك يصل إلى المرحلة الأخيرة التي هي الإصابة بالإيدز، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. منصور احنا ما سمعناك اليوم ودنا نستمع اليك. بالحقيقه من خلال سماعي لاخي موسى والاخي احمد لاحظنا وضع النفسي للمريض بيعمل عامل سلبي بخلال تعامله مع اسرته ومع مجتمعه. فانا هون بحض الاسره على استقبال المريض كشخص طبيعي، يتعاملوا معه كاي شخص له واجباته وله فروض عليه، ومن هون بينطلق انعكاس تعامل الاسره مع الفرد المريض بينعكس على المجتمع باستقبال المجتمع له ايجابيا، بحيث انه ما يرجع الوضع سلبي عليه وعلى المجتمع ويقول العدوى لافراد من المجتمع. فبتمنى ان الاسره ان تستقبل مريضك كأي شخص له واجباته وله حقوق بالاسره وله بالمجتمع كمان له يكون واجباته وحقوقه، وبالتالي نحض من الاثر السلبي للمريض على المجتمع. اوه جميل. وكذلك يا اخي سبحان الله، انت اصلا اذا تاملت في الأسباب التي توقع الإنسان في ذلك تجد أن الإنسان إذا تاب منها تاب الله تعالى عليه. يعني أسباب وقوع الفاحشة التي نسأل الله العافية بها ينتقل في الغالب هذا الفيروس، أولا الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، وتلقى زميلته في العمل وطالعين مع بعض ومتعشين مع بعض ومتغدين مع بعض، ثم تتكسر الحواجز حتى ربما وقعوا في شيء. الأمر الثاني غلاء المهور، وهذا أمر واقع ترى، الشباب ما هم قادرين يتزوجوا وأصبحت المهور غالية، وبالتالي البنت معطلة عن الزواج والشاب كذلك. كذلك مشاهدة الصور المحرمة، بدأوا يا أخي يطلقون أبصارهم في النظر الحرام في الصور، سواء عبر الإنترنت ولا عبر بعض الفضائيات ولا غيره، حتى بدأ يهيج، وربما أيضا يشاهد أنواعا من الشذوذ، ممارسات شاذة بين رجال ولا مع نساء بأسلوب شاذ، فجره الشيطان إلى ذلك. كذلك أصدقاء السوء الذين يجرون، مثل الذي ذكر قصته قبل قليل لما قال هي فتاة وعرفوني عليها الشباب وقبلها قبلة، ثم الآن أصيب مثل ما أصيب به. يا أخي كم من الشباب أحيانا يتصل على صاحبه ويقول عندنا سهرة اليوم تعال عندنا، ثم يرى فتاة من هالفتيات وربما قبل ولمس، ما تدري إلا أصيب مثل ذلك. كذلك التبرج والسفور، هذا من أسباب وقوع الفواحش. كذلك الخضوع والتكسر في الكلام، لما تبدأ البنت تتغنج وتتملح له، ربما جره ذلك إلى الوقوع في ما هو أعظم من ذلك. كذلك الخلوة، يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، حرم الخلوة المحرمة ما تجوز. فإذا خلى بها وتعود أنه يخلو بهؤلاء النساء، ربما جره ذلك إلى غيره. كذلك الخلوة بالخدم، وأنا قد وقفت قبل فترة على حادثة لرجل أصيب بسبب الخادمة التي عندهم. زوجته تذهب للمدرسة وهو أحيانا ما عنده دوام الصباح، والخادمة عملت الشاي جت وحطته عنده، وبعدين القهوة، بعدين مدري إيش، وربما كانت يعني جميلة وهي مصابة بهذا المرض، فلما وقع بها نقله بعد ذلك إلى امرأته. وكذلك يعني ينبغي الإنسان أن يحذر مثل ذلك، مسائل الخلوة بالخدم وغير ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام حذر منها أساسا من الخلوة، وبين عليه الصلاة والسلام أيضا أنها ربما جرت إلى ما هو وراء ذلك من الوقوع في المحرمات. نسمع اللي عندك أحمد، ثم ننتقل إلى تقرير يتكلم عن يعني كيف نتعامل مع مريض الإيدز. ما أدري عاد هو يبقى له وقت ولا نخليه بعد الفاصل. تفضل. نقطتين حابب أنه أطرحهم. في جانب سلبي في التعاطي مع قضايا الإيدز إعلاميا، أنه التناول يكون فقط في يوم الإيدز أو الندوات المصاحبة لي اليوم العالمي للإيدز، وأنه ما في مواصلة. لماذا لما تكون يعني لا تكون في طول السنة وعلى مدار العام؟ يعني أحسن. هذا جانب مهم. أو تخصيص مثلا شهريا صدق. مثلا موعظة نعم صدق. وفي من أهم طرق التوعية طلاب المدارس جميل مهمة جدا. يعني في كندا مثلا التوعية عندهم تبدأ في الصف السادس الابتدائي، يتم تدريس الطالب الأمراض المعدية كالزهايمر والإيدز وطرق العدوى. الزهايمر قصدك الزهري يمكن. الزهري وطرق العدوى وكيفية الوقاية منها وكيفية انتقالها إلى آخر. يعني توقع لأجل يحذر. أي نعم. لأجل يحذر منها. صحيح الله يذكر. وهذا مهم حقيقة أيضا، أن الآباء أيضا ينبهون أبنائهم في مسائل السباحة أحيانا في الأماكن العامة أو كذا. وبالمناسبة أستاذ موسى، هل ممكن ينتقل في المسابح العامة؟ الإيدز والهربس و. لا الإيدز ما ينتقل، لكن ذكرنا طرق الانتقال. الهربس والسيلان وغيره من الأمراض يبدو أنه ممكن ينتقل، والمليس المعدية وبعض الأمراض الجنسية الأخرى عبر الماء يبدو ممكن ينتقل. ممكن بعض، لكن بالنسبة إذا كان في صديد وفي كذا، أما الإيدز ما ينتقل. معنا اتصال بس نختم به هالفاصل، وأنا أشوف يا أخي الحلقة اليوم خلصت بسرعة. دكتورة سناء معنا يا شباب؟ دكتورة سناء معنا؟ طيب إذا تعطوني الفاصل ولا أتكلم كلمتين؟ طيب أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى، وسوف نتكلم بعد الفاصل عن كيف يمكن أن تنتقل الأمراض الجنسية بين إنسان وآخر. سيكون عندنا بإذن الله تعالى تقرير أيضا عن كيف نتعامل مع الإنسان المصاب بالإيدز. سنتكلم أيضا كيف ممكن الإنسان يضع بصمته، لأن لا نريد أن يكون الكلام فقط كلاما عاما عن الإيدز والتحذير منه وكذا، لا، أنا كيف يكون لي بصمة بعد ما علمت أن بهذه الخطورة، ولا يكون كلامنا فقط أيضا عن الأمراض الجنسية الخطيرة مثل الإيدز، بل هناك أمراض كثيرة كلها كلامنا يعمها. نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله. أقبل هنا ضع بصمتك. أيها الأحبة السلام عليكم. حقيقة لم يبقى معنا إلا قرابة 14 دقيقة أظن أو أقل من ذلك، فلعل الله يسر إن شاء الله نحاول أن ننتهي يعني مما نستطيع. دكتورة سناء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم دكتورة، والله يجزيكم خير على نشاطكم. وأذكر أنك دعيتيني أظن قبل سنة تقريبا لمحاضرة عندكم في المستشفى حول هذا الموضوع. بالتأكيد أنا سعيدة جدا. الله الموضوع يجزيك خير. دكتورة، كيف تلاحظين اهتمام الناس أو تعاملهم مع المصابين بالأمراض هذه، سواء كانت يعني الأمراض الخطيرة كالإيدز أو ما سواها؟ هو طبيعي متعارف عليه أنه جميع المجتمعات ترفض التعامل المباشر أو القريب أو اللصيق مع المصاب بالإيدز أو من يحمل الفيروس. أي. ودائما يعانوا الحالات المصابة من الوصمة والتمييز ضدهم، عدم التمكن من الحياة الكريمة، عدم إيجاد مدخول ثابت مالي لهم، عدم الاندراج ضمن الأنشطة الاجتماعية، عدم إمكانية أن هم يلاقوا مثلا الترحيب خلال العمل أو في الدراسة، وهذا قد يؤثر عليهم بشكل سلبي، وبالتالي قد يجعلهم أكثر عدوانية مع المجتمع، وقد يعني يجعل بعضهم يتسبب في نقل العدوى إلى الآخرين كنوع من النقمة. يعني ينتقم من المجتمع مثل ذلك. بالضبط. نسأل الله العافية والسلامة، أسأل الله تعالى أن يجزيه. أنتم لكم ما شاء الله نشاط موفق معهم، مع الأخوات ومع المستشفى. الحمد لله يا شيخ، ولكن أنا أود بصراحة يعني أحب أن أنا أطالب الأئمة والدعاء أنهم يساعدونا ويوقفوا معنا ومدينا يد العون، بحيث أن إحنا ننادي بحماية الأفراد المجتمع، حماية شبابنا، لأن الشباب هي الفئة الأكثر تعرض للإصابة، نظرا طبعا أنت عارف أنه الاتصالات الجنسية أو التعرض إلى مثل مواضيع المخدرات والأمور هذه، فهو نوع من حماية. تملكون أنتم قوة في إيصال الرسالة، تملكون صوت مسموع، فإحنا نحتاجكم كثير في إيصال هذه الرسالة لأفراد المجتمع. كيف نحمي شبابنا، كيف نحمي مجتمعاتنا، كيف نوصل المعلومات الصحيحة عن سبل انتقال المرض، كيف يحموا شبابنا من التوصل إلى هذه العدوى. الله يجزيك خير دكتورة، وبإذن الله تعالى أنها صوتك وصل. وأنت ما شاء الله عليك أيضا نشيطة في مراسلة العلماء وكذا، واتصالك يعني بإقامة المحاضرات، عسى الله لا يحرمك الأجر يا رب العالمين. الله يجزيك خير، فرصة طيبة، الله يحفظك. أيها الأحبة، كيف يتعامل المجتمع مع مريض الإيدز؟ نشاهد الآن هذا التقرير. إنهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. مش انا ولا هي في نفس الوقت بزور مصانع بشوف لي تيشيرتات واشياء اجلها اجل الغير الحين الفتره هذه اذا قعدت تركيا او حتى ماليزيا عارف يعني سلطان ايش بك؟ ما انت على طبيعتك ولا شيء ولا شيء يا شيخ، فضفض لي ايش بك؟ انا شيء مريض بس. مريض من ايه؟ طيب تكلم معي. عندي مرض نقص المناعة. ايش؟ لا تشيل هم يا شيخ، صاحبك ما حقول لي احد سيرك كبير. يلا خلاص انت روح الحمام وانا نقابل هناك. شيخ ايش الكلام؟ مرض مؤذي. شباب شفت خوينا سلطان؟ عنده مرض معدي يا شيخ. ايه؟ عنده مرض معدي. ايش المرض؟ عنده مرض نقص المناعة. جد؟ عنده ايدز. من جده؟ اي من جده. لا بتمزح. طيب بس برضه يعني ايش المشكلة؟ ايش المشكلة حبيبي؟ لو فوه في المستشفى ما حزوره. حبيبي اللي بيمشي معايا يمشي، انا ما حاقعد معاه. معلش. تبي تيجي معانا؟ الله يحييك. خليك تعدل الشباب جاهم ظرف اضطرنا منهم يمشوا يعني، بس بشرني عنك انت ايش فيك؟ شوية تعبان بس، عندي مرض نقص المناعة. نقص المناعة؟ معقولة؟ كيف جاك يعني؟ انت سويت شيء غلط ولا نقص دم ولا ايش؟ كنت عند دكتور الاسنان. ايوه كنت بخلع ضرسي إبرة البنج كانت جرثة ما هي معقمة. أنت بس هونها وتهونها إن شاء الله وما عليك أنت، أنت بس احتسب وإن شاء الله ربنا يعني يكرمك إن شاء الله. واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. أسأل الله تعالى أن يشفي جميع المرضى. وفعلا حقيقة يعني الإنسان ينبغي أن لا يكون موسوسا، يعني ما دام أنه لا ينتقل هذا المرض إلا عبر ما ذكرنا، فالإنسان يعني ينبغي له أن يتعامل معهم على أنهم يعني ناس من الناس يعني. وكذلك أنا كنت أقول لبعض الشباب اللي ربما يصابون يتصلون بي، كنت أقول له يا ابني أول شيء انسى الماضي واسأل الله تعالى أن يغفر لك ما مضى، وإن كنت أصبت أيضا بطريقة خطأ طبي أو كذا فأيضا هذا ابتلاء، لكن عش حياتك. بعضهم يقول أنا بطلع من الجامعة خلاص إيش الفائدة أدرس، يا أخي عش حياتك، استمر في دراستك وربما أتاك الله تعالى 40-50 سنة. يقول لا الطبيب يقول أنت حدك 10 سنوات، يا أخي الطبيب لا يعلم، لو علم الطبيب متى تحيا ومتى تموت لكان هذا إله، هذا ما هو الطبيب. فالمقصود أن الواحد يعيش في حياته ويعني، بس ما أدري يقدر يتزوج يا موسى ولا لا؟ كيف يتزوج؟ يتزوج امرأة تكون حاملة لنفس الفيروس، وممكن تكلمت أختنا في التقرير هي متزوجة، أصلا تزوجت بشخص حامل مصار لهذا الفيروس، والآن ما شاء الله حامل يعني هذه المرة اللي تكلمت في التقرير يعني. وطيب ممكن يرزق بأولاد؟ ممكن يرزقون بأطفال أولاد سليمين، وحصلت هنا مدينة كم جدة. كم نسبة أن يعني الأولاد يكونون سليمين؟ 3%. 3% فقط؟ نعم 3%. أنه يكونون سليمين؟ سليمين. والسبعة وتسعين في المئة أن الأولاد نعم يكونون مصابين؟ نعم. لكن في عوائل تقريبا يمكن حدود 10 عوائل في جدة من المصابين بعد ما تم التوفيق بينهم عن طريق المستشفى عن طريق الجمعية، الآن لديهم أطفال سليمين يعني. لكن ما في علاجات ممكن أنها؟ أنا هذه المداخلة كنت بتكلم عن العلاجات. الآن أصبح هذا المرض مرض مزمن بالدم مثله مثل مرض السكر مثل ضغط الدم، يوجد أدوية وفرتها وزارة الصحة، الأدوية موجودة تثبط في الفيروس وترفع جهاز المناعة لدى الشخص المصاب. توجد 8 مراكز علاجية في المملكة العربية السعودية. أيضا هو ندعو المشاهدين للذهاب لعمل الفحوصات، لدينا عيادة اسمها عيادة المشورة الفحص الطوعي ومنتشرة أيضا في معظم مدن المملكة، وأيضا والفحص مجاني وسرية من غير أخذ بيانات أو هوية جميل أو حتى جميل أرقام تليفون. خلني بأخذ بس أخونا المتصل أبو محمد. أبو محمد سام تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا أبو محمد، الله يحييك. يعطيك العافية على البرنامج. الله يجزيك خير أبو محمد. أبو محمد أنت ما علاقتك ب هذا المرض؟ أنا رئيس جمعية الرؤى الإيجابية لرعاية المتعايشين في الأردن. أي. ومتعايش مع الفيروس من 6 سنوات. وماذا؟ عفوا؟ ما سمعتك. رئيس جمعية الرؤى الإيجابية لرعاية المتعايشين في الأردن. نعم. متعايش مع الفيروس من 6 سنوات. يعني أنت مصاب به؟ متعايش معه مش مصاب به. متعايش معه، يعني أعني أن الفيروس قد انتقل إليك. يعني انتقل إلي قبل 6 سنوات، أصابني وتعرضت للأعراض تبعت الإصابة، ولكن الحمد لله راحت أعراض الإصابة وتعايشت معها بشكل طبيعي العلاج اللي احنا بناخده. نعم. طيب الآن إيش وصيتك أبو محمد للناس الذين ربما يعني يتساهلون في طرق الوقوع فيه، أو أحيانا الذين أصيبوا وتحطموا مثل ما ذكر أخونا موسى اللي أراد ينتحر أو كذا؟ سيد العزيز معلش يعني لو تسمح لي في مداخلة بسيطة قبل ما نفوت من النواحي السلبية من الإصابة، في نواحي إيجابية كثير لحبذا لو تم ذكرها بالبرنامج. أي نعم تفضل. واحدة منها اللي بيعرفها السيد موسى أنه إحنا كمتعايشين بالأردن، واللي بتعرفها الدكتورة سناء كمتعايشين بالوطن العربي، إن دور كثير بناء بالحركة التوعوية بين المجتمع. يعني المتعايشين بالوقت الحالي هم حملة رسالة. نعم. ومكافحين تحدي الوصمة والتمييز والإقصاء الاجتماعي والإقصاء الصحي. نعم. وهم موجودين بكل المحافل بالاحتفالات بالندوات بالمحاضرات لرفع جميل الوعي بين المجتمع واطلاعهم على تجربتنا اللي احنا خضناها. ممتاز ممتاز. في بداية البرنامج كنت تحكي انه المتعايشين هم اشخاص انصابوا وبعدين تابوا، مش كل المتعايشين يا شيخنا هم اشخاص تعرضوا للإصابة من خلال سلوكيات خاطئة. أو ترى ابو محمد ذكرت هذا انا مرارا، وكنت لا اريد ان يفهم مني المشاهدون ان كل واحد مصاب معناه انه وقع في كذا. لا احنا مضبوط، ما بدنا نهون على المشاهدين والاشخاص المصابين انه نعطيهم الاحلام الورديه وانه الاصابه هي شيء عابر ومن الحكايه، بس كمان نفس الوقت مثل ما ذكر السيد النابلسي انه الاعلام له دور كبير في الوصم الواقع على المتعايشين، لانه بدايات الاصابه بدايات ظهور المرض الاعلام ربط المرض بالمثليه الجنسيه واستخدام المخدرات. نعم. صار المجتمع كلياته ينظر الى المريض بنظره الوصم والتمييز، ويربط دائما لانه احنا مجتمعات قبليه عشائريه يربطها على صحيح. دائما صدقت. بالسلوكيات صدقت. الشخص المرض صدقت. مرض والفيروس هو فيروس. أحسن. ليس له علاقه بالسلوك. يعني قصدك ابو محمد انه ربما انتقل الى الانسان ليس عبر علاقه محرمه، أو انما احيانا عبر دم، عبر كذا، اخطاء طبيه. وكمان بحب اضيف انه بغض النظر احنا ما بنتكلم عن المرض كسلوك، احنا لما نتكلم عن سلوك ممكن نحكي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو كان اكبر استاذ لنا وترك لنا اشياء كثير انه نتعلم فيها عن السلوك، كيف ممكن الواحد يترك الربا، لانه انت بدك تحكي في عندنا اشياء كثيره صحيح. غير الزنا وغير المخدرات، في عندك صحيح. الربا، في عندك نصره اخواننا في غزه احنا تاركين صحيح. عرفت كيف؟ صحيح. مفروض انه كل واحد مثلا مرتبي انه يصاب بالايدز، لانه هو بنفس الوقت هو سلوك غلط، هو سلوك حرام، صح ولا لا؟ احسنت صحيح. صحيح. اشكرك ابو محمد والله يجزيك خير على نشاطكم، واسال الله لا يحرمكم عظيم الاجر وجل الثواب. الله يحفظك ابو محمد، الله يحفظك. وتنبيه اخي ابو محمد مهم، وهو ان يعني وذكرناه نحن مرارا في الحلقه، وانا كنت انبه عليه مرارا حتى يعني لا يظن الناس بان كل مصاب بمرض جنسي معناه انه اصيب عبر كذا. احيانا يا اخي عبر اكرمكم الله المراحيض العامه، واحد ركب في طياره وكان هناك مثلا انسان مصاب بالزهري مثلا ولا بالهربس وفي قيح او سيلان او كذا واصيب به. احيانا انسان وجد منشفة زميله واستعملها وانتقل إليه هذا. لكن أنا أنبه أيضا أن الإنسان الذي مصاب بالأمراض التي ممكن تنتقل يعني مثل الهربس والسيلان وغيرها، الأشياء اللي فيها قيح وصديد وربما انتقلت أشياء جلدية، لا يجوز له شرعا أن يأتي ويلوث الأشياء العامة للناس. إذا أراد أن يستعمل مراحيض عامة يضع مناديل، يضع أي شيء، أو يعقم المكان بعدما يتركه حتى لا يؤذي الناس الذين يأتون من بعده، ربما انتقل إليهم هذا المرض ويأثم بلا شك. أنا ودي أسمع لك منصور أنت تشير إلي. أول شيء أنا بسألك كم عدد المصابين بالإيدز في العالم خلال هذه السنة فقط؟ طبعا نحن نتكلم عن هذه السنة، أول ما بدأنا كم كان الرقم؟ كان الرقم الساعة 9 33,511,552، يعني عطنا 552. طيب خلال هالساعة هو 20 دقيقة كم زاد؟ تقريبا صار 680. أوه يعني زاد تقريبا 130 شخص، ما يقارب 130. طيب شخص. عدد الوفيات خلال هذه السنة؟ عدد الوفيات 649,029. اي ممن توفوا بسبب المرض. طبعا ايضا هذا ليس احصاء عاد، احنا عشان ما نخوف الناس بعد هذا، ربما هناك اشخاص لا يتلقون العلاج. يعني انا اعلم ان هناك بعض الدول لا يتيسر لهم ان يتعالجوا، اما احيانا لغلاء الثمن كما في افريقيا مثلا، لغلاء الثمن الدواء، او احيانا عدم تيسره لهم. فهم لما يذكرون هذا العدد لا يعني ان اخوتي واخواتي المصابين يقولوا اذا العدد بيزيد بكره واحد ولا اثنين انا شكلي بموت، لا. يعني هناك اشخاص لا يتيسر لهم العلاج، او احيانا لا يتوافق هو مع العلاج، او احيانا سبحان الله ايضا انا قرات ان هذه العلاجات يبدا المرض يتكيف معها احيانا ولا موسى، ويبدا نفس المرض يضاد العلاج فيحتاج ان يصنع علاج جديد في مثل هذا. فلا يعني اننا نتهم مثلا او يعني نقول انه سيموت، بل الله سبحانه وتعالى ادرى بالاعمار، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يشاء ويختار. إذا عندك شيء في الفيسبوك ولا نأخذ أصحاب أضيف شيء أنه أيه. تقريبا إحنا قاعدين خلال الحلقة عدد وفيات نهز 50 شخص أثناء الحلقة، وفيسبوك عندنا بعض إضافات اخترناها، معظمهم كانوا بيتمنوا الشفاء للناس المرضى وكانوا بيتمنوا الخير، فاخترنا بعض منهم على ورقة هون، منهم جبران قحطاني بيقول انه المجتمع بيتعلم اجيله وبيؤدي الى التغريب نحو انه يتعلم فخارج الوطن، فبيؤدي لاصابته ببعض الحراسة، بيحذر بالنقطة هي. احسنت، ربما تمام. ضياء جاد بيخبرنا انه نظره المجتمع للمريض الايدز بيدفعه لزياده الطين بله مثل ما بيقولوا. محمد النهمي بيقول انه لازم ان المريض بالايدز يندمج بالمجتمع وبياكد على هالشيء. نعم. طبعا عريف الخيري بيقول السلام عليكم صار بدايه واحد اسري بيشدد انه يشدد على المحيط الاسري للمريض ودور الاسره ب الله يجزيه خير. انا ايضا معي ايميل وصل حقيقه من جهاد سعيد ضبان مسؤوله مشروع ضاع بصمتك، الاخت جهاد. نعم مسؤوله مشروع ضاع بصمتك في الكرك في الاردن، والله يجزيها خير. ايضا هم لهن نشاط موفق في ذلك. انا قبل ما اختم اقول يعني كما اننا نحذر من التعري، نحذر من الفاحشة، نحذر من الاختلاط، كذلك لا ننسى أن المصابين في الإيدز والأمراض الجنسية لهم حقوق الرعاية الصحية، الصدقة على من كانوا مصابين بالرعاية الصحية. يجب علينا أن نعالجهم، المعاملة الحسنة، الشفقة والرحمة، عدم الشماتة بهم. يا أخي لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. مخالطتهم إذا أمن الضرر، يعني مجالسته، مؤاكلته، مصاحبته، ما ينتقل إلا كما ذكر أخونا موسى، إما عبر الأبر، عبر نقل الدم، عبر الجنس، ولا عبر الولادة ونحو ذلك. كذلك الحذر من السلوكيات السيئة، مثل بعض الناس اللي مثلا ربما يعمل وشم في بعض الأماكن، والوشم حرام أصلا، ويبدأ يحفر فيه في الإبر. كذلك أهم شيء حفظ أسرارهم. ما أعلم واحد مصاب بالإيدز وأساعده بأن أقول يا شباب ترى هذا مصاب بالإيدز، لا، حفظ أسرارهم، هذا حتى يحفظ لهم كرامتهم. أسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضانا، أسأل الله تعالى أن يشفي جميع مرضانا، أسأل الله أن يشفي جميع مرضانا، وأن يأجرهم، وأن يجعل ما أصابهم رفعة في قدرهم، وتكفيرا لسيئاتهم، ومضاعفة لحسناتهم، وأن يجزي خير الجزاء كل من يهتم بالمرضى وبأصحاب المصائب عموما في الحياة. وأشكركم يا شباب على تواصلكم، أشكر أيضا إخوتي الذين اتصلوا، أختي أم ياسر وأخي أبو محمد والدكتورة سناء والإخوة جميعا الذين قاموا بالاتصال معنا. أسأل الله تعالى أن لا يحرمهم جميعا عظيم الأجر وجل الثواب. أنتم أيضا الشكر موصول لكم. حلقتنا القادمة عن ضع بصمتك في مكافحة المخدرات، نلقاكم إن شاء الله تعالى فيها. صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.